نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى مع الشق الثاني من الدليل الأول من أدلة الأحكام، وهو السنة المشرفة. وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى ما عنون له المصنف بقوله حجية السنة، أي الأدلة التي تثبت كون السنة النبوية حجة على العباد ودليلا من أدلة الأحكام. قال: السنة حجة ومصدر تشريعي كالقرآن في إفادة الشرائع والأحكام في دين الإسلام. اتفق على ذلك السطر الأول من هذه الأمة وعامة أئمة الدين بعدهم ممن اقتفى آثارهم وجرى على منهاجهم في تقديم النقل والوحي على العقل والرأي، ولهم من البراهين ما لا يحصى مما يعود إلى تقرير هذا الأصل، ترجع إلى وجوه إليك ذكرها مختصرة. يريد أن يقول إن الأدلة التي تثبت كون السنة حجة كثيرة متوافرة جرى عليها عمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وهذه الأدلة متنوعة بين دلالات القرآن على ذلك ودلالات السنة نفسها وعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدليل الأول استواء السنة مع القرآن في كونها وحيا، فقد قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ففي هذا إبانة عن كون السنة مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها في إفادة التشريع كالقرآن. وهذا معنى المثلية في الحديث، مؤكدا أو مؤكدا بإنكار التفريق بينهما، مؤكدا بإنكار التفريق بينهما أي بين القرآن والسنة في المثل المضروب. ثانيا، مساواة الله تعالى بين طاعته وطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره بإعادة الخلاف إليه وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم للفصل فيه، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي هذا دليل على أنه حكم واحد كله في الأصل، حكم الله تعالى. ففي هذا دليل على أنه حكم واحد كله في الأصل حكم الله تعالى، والعلة فيه أن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يقول عليه غير الحق أو ينسب إلى دينه الباطل، فكان لا يصدر إلا عن أمره وشرعه. ولهذا تذكرون حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما أنكر عليه كتابة كل ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينطق به، وسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشار إلى فيه وقال اكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وطالما أنه حق فيجب اتباعه. الدليل الثالث تمكين الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من شرح الكتاب وتفصيل أحكامه وشرائعه، دليل على أن اكتمال الإدراك لأحكام الكتاب دليل على أن اكتمال الإدراك لأحكام الكتاب لا يتم إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الاحتجاج بالسنة غير متأخر الرتبة عن درجة الكتاب في إفادة التشريع لاحتياج الكتاب إليها. وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فعمل السنة مع القرآن ينقسم إلى أقسام، أولها توضيح مجمله، ثم تخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وتبيين مشكله، بل إن السنة انفردت ببعض الأحكام التي لا أصل لها في القرآن، ولهذا ذكروا أن السنة قاضية على القرآن الكريم بالمعنى المذكور، يعني إن السنة فيها توضيح المجمل، فيها تخصيص العام، فيها تقييد المطلق، فيها تبيين المشكل، بل إن السنة فيها من الأحكام الواجبة والمفروضة ما لم يأتي في الكتاب العزيز. ولنضرب على ذلك أمثلة، على والشيخ أتى بالكلام مجمل ونحن نفصل هذا الكلام في احتياج القرآن إلى السنة، احتياج القرآن إلى السنة لهذه الأمور التي ذكرناها. فمن الأوامر المجملة التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالصلاة لفظ مجمل، الصلاة لفظ مجمل، لم يأتي في القرآن عدد الصلوات ولا كيفية الصلاة ولا عدد الركعات ولا حتى تحديد الأوقات، اللهم إلا اللفظ العام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود. لكن بعد الزوال، وهل يحسب ظل أو فيء الزوال ولا لا يحسب؟ العصر متى سيكون؟ الفجر في الفجر الصادق وفي الفجر الكاذب، كل هذا بينته السنة. وكذلك الزكاة جاء الأمر بها هكذا مجملة، أما الزكاة تكون في إيه؟ كم تكون الزكاة أو مقدار ما يخرج من الزكاة؟ الشروط التي يجب أن تتوفر لتجب الزكاة، كل هذا بينته السنة. هذا معنى قولنا إن السنة توضح مجمل القرآن الكريم. ثم إن السنة كذلك تخصص العام الوارد في كتاب الله عز وجل، وعلى ذلك أمثلة كثيرة. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت السنة بتخصيص هذا العام في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، تحدد المقدار الذي تقطع فيه اليد مع شروط أخرى لإقامة هذا الحد على السارق. وكذلك جاءت السنة بتخصيص عموم قول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وهذا في تخصيص لآيات الميراث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وفيه تخصيص آيات الوصية، وهكذا. ومثال الثالث اللي هو تقييد المطلق ما جاء في تقييد الآية المتقدمة الذكر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما بتقييد القطع بالكفين وليس اليد كلها، تبيين المشتل في نحو بيانه صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر الظلم هنا بالشرك بالله تعالى. أما تفرد السنة بإثبات أحكام جديدة فعلى ذلك أيضا أمثلة كثيرة، منها ما جاء في ميراث الجدة، الجدة ترث سدس التركة، وثبت أن الجدة أتت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه تسأله ميراثها، فقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله عز وجل، فقام المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال أو معك من يشهد لك أو معك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، مع أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لا أجد لك في كتاب الله عز وجل شيئا. وكذلك ميراث بنت الابن مع البنت الصلبية، بنت الصلبية تأخذ ايه؟ تأخذ النصف. طيب بنت الابن تأخذ الثلث تكملة للثلثين كما لو كان له بنتين او اكثر، كما كان له بنتين او اكثر، فبنت الابن تأخذ السدس المكمل للثلثين في حق البنتين او حق الاختين كما هو معلوم. كذلك ايضا فرضه صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا وكذا، وان كان بعض اهل العلم يقول ان اصل فرضية زكاة الفطر بقول الله عز وجل قد افلح من تزكى، ولكن الآية اعم من محل الاستدلال، والظاهر ان الفرضية هنا ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، فالآية جاءت بتحريم الايه؟ اشياء معينة كلها من النسب، واشياء خاصة فيها الايه؟ فيها الرضاع، فعمم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب وعليه. فهذا يجعلنا نقطع باحتياجنا الى السنة، وان القرآن لا يستغني عنها، ولا يمكن ابدا ان يستغنى بالقرآن، ولا يمكن ان يستغنى بالقرآن عن السنة، ومن قال ذلك فقد نطق بالخطأ وقال الشطط. قال وما تقدم ذكره في احكام القرآن من ارجاء تفصيل الاحكام الى السنة صريح الدلالة على امتناع فهم شرائع الدين من الكتاب دون السنة، فلو ترك الناس ليصلوا بمقتضى دلالة الكتاب لما عرف احد كيف ولا متى ولا على اي صفة يصلي، وهكذا اكثر الاحكام، وهكذا اكثر الاحكام، لان احنا قلنا ان الاحكام التي وردت مفصلة في كتاب الله عز وجل نادرة جدا. احنا بنتكلم هناك في مسألة بيان القرآن للاحكام، قلنا ان في احكام جاءت في قالب الاصول والمبادئ العامة، وفي احكام جاءت ايه؟ مفصلة، فأكثر الأحكام الواردة في القرآن من القبيل الأول اللي هو المجمل والقاعدة العامة ونحو ذلك، ثم تولت السنة البيان والتفصيل، ومن هنا كان لزاما أن نقطع بحجية السنة وإفادتها للأحكام الشرعية كالقرآن سواء بسواء. الأمر الرابع أو الدليل الرابع، أمر الله الصريح في كتابه بقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تفريق بين قرآن وغيره، وتحذيره أشد التحذير من مخالفة ذلك، برهان قائم بذاته على اعتبار السنة دليلا لإثبات شرائع الدين، من ذلك قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات لعن الله الواشمات والموشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأته لقد وجدتيه، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. طبعا العبرة بالجزء الأول، وهو اعتبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها من القرآن، أي فهموا من عموم قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، أن السنة كالقرآن في إفادة الأحكام. خامسا، مضي سبيل المؤمنين على الاحتجاج بالسنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات شرائع الدين كالقرآن، وهي عندهم شطره تحت مسمى الوحي، ولذلك يمنعون الاجتهاد في قضية فصلت فيها أي السنة، كما يمنعون الاجتهاد عند ورود القرآن بفصلها. وكان من حاد عنها أي عن السنة عندهم بعد العلم بها زائغا عن الهدى، كما يصفون بذلك من حاد عن القرآن. وكان الفرق عندهم بين الشرع والإحداث يتميز بمخالفة السنن، ولذا أصبحت السنة مقابلة للبدعة، بل إنه كان يتهم في دينه من يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعارضها بالاستحسان والرأي. وفي ذلك جملة أدلة نذكر منها على سبيل المثال للحصر ما كان من شأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فأذنوا لهن، لسنة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن له، في بعض روايات مسلم يقال له بلال، والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. والدغل هو الشجر الكثير الكثيف المتداخل، يريد أن يقول يعني يتخذونه ريبة وطريق إلى فعل الفاحشة تحت مسمى أو ستار الذهاب إلى المساجد ونحو ذلك. قال فسبه القائل ونافع مولى ابن عمر، قال فسبه سبا عنيفا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إذن يتخذنه دغلا. وفي رواية لمسلم أنه أقسم ألا يكلمه حتى يموت، يعني وهذا طبعا مسألة شديدة جدا، لأن الأصل في الهجر أنه لا يجوز أن يزيد على 3 أيام. فكل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقسم ألا يكلم ولده لمجرد أنه هو يعني أبدى شيء من الاعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان متأولا وإن كان متأولا. كذلك أيضا لما حدث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء خير كله، أو الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال بشير بن كعب رحمه الله تعالى إنا لنجد في الحكمة أن منه خيرا ومنه ضعفا وجبنا. فيقول راوي الحديث فاحمرت عيناه، يعني احمرت عينا عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حتى قلنا يا أبا نجيب إنه منا إنه لا بأس به، يعني كأنهم فهموا من واقع حال أو ظاهر حال عمران رضي الله تعالى عنه إنه فهم من اعتراض أو من قول هذا القائل إنه منافق، فظلوا يهدئونه ويسكنونه بهذه الكلمة يا أبا نجيب إنه لا بأس به إنه منا، يعني إنما هو يسأل ويستوضح فقط لا يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من أحاديث. فالحاصل أن الصحابة كانوا يعصون السنة حقها من التبجيل والتوقير، ويعتبرونها كالقرآن في إفادة الأحكام، وسيأتي أدلة أخرى في مثل هذا الموضوع إن شاء الله عند كلامنا على حديث الآحاد وحجيته إن شاء الله. قال وهذا معنى يطول استقصاؤه، يعني لو أردنا أن نتتبع الوقائع اللي أخذ فيها الصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم واعتبروا كالقرآن في إفادة الأحكام، أجد جملة كبيرة جدا، بل إن جل الأحكام الشرعية مبناها على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقد جردت فيه كتب كثيرة قصد فيها إبطال مقالة من أسقط الاستدلال بالسنن أو أضعف شأنها من أصحاب البدع. من هذه الأدلة وغيرها كثير يتبين لنا أن السنة كالقرآن في إفادة الأحكام، وسيأتي أقسام السنة لنرى أن كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفيد للأحكام الشرعية وواجب أن نأخذ به. طرق ورود السنن، قال طريق نقل السنة يختلف عن الطريق الذي نقل به القرآن، فإن القرآن لقي أعظم العناية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فكان لا يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ينزل عليه به جبريل عليه السلام إلا وتلقفه الكاتبون الأمناء المعدلون من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه على أصحابه في مواعظه وخطبه ومجالسه وصلواته، فيسمعه الخاص والعام، وهو يحثهم على أخذه وحفظه. فلما مات صلى الله عليه وسلم جمع المكتوب وقورن بالمحفوظ وحصر بالمصاحف، ورأى أئمة الصحابة كالخلفاء الراشدين أن ضبط ذلك من مسؤولية الأمة العظمى، فنشرت المصاحف بعد ضبطها وشاعت في الأمصار، والحفاظ له المعتنون به لم يدخلوا بعد ذلك تحت حصر حاصر، وأسانيد النقل له كثيرة لم يكن يخلو منها مصر من أمصار المسلمين على اتساعها. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أذن في كتابتها خشية اختلاطها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء سوى القرآن الكريم في أول الأمر خشية اختلاطها بالقرآن، لأنه لم يكن بعد قد جمع وحصر بالمصاحف، وإنما أذن لبعض أصحابه بذلك، وبقي أمر حفظها إلى من يقصد الاعتناء بذلك من أصحابه، كما وقع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وغيره. وربما كان الصحابي سمع الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم في موضع لم يكن فيه غيره، وآخر سمعه مع آخرين، ولكن لم يكن الحمل كالأداء، يعني كان أكثرهم يحمل يسمع، ولكن قد ينشط بعضهم لتبليغ الحديث وقد لا ينشط البعض الآخر، فربما نسي بعض أولئك الحديث، وربما لم ينشطوا لأدائه، وربما منعهم من التحديث عارض شغلهم عنه، كما حصل من كثير من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر. أنك تتحدث إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رغم صحبتهما الدائمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كثيرا ما كان يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ورجعت أنا وأبو بكر وعمر، رحت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. طب مع هذه الملازمة وتلك الصحبة، لو نظرت في عدد الأحاديث اللي رواها أبو بكر وعمر تجدها قلة جدا أو قليلة جدا. لماذا؟ رغم أن واحد مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم سنة 6 من الهجرة، وله من الأحاديث الآلاف. عائشة الصغيرة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها روت أكثر من أبيها بكثير كثير جدا. عبد الله بن عمرو روى أكثر من أبيه وأكثر من أبي بكر وعمر كثير جدا، مع أن كما يعني قلت أن صحبة هؤلاء أقل بكثير من صحبة أولئك. قال كما حصل من كثير من كبار الصحابة أبي بكر وعمر ومن مات في عهدهما، كما أقول الصحبة لم يؤد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث إلا القليل لانشغالهم يومئذ بأمر تثبيت الدولة الإسلامية والفتوح. حتى يعني مشهور من قول العلماء رحمه الله تعالى ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان افقه من مالك، ولكن شغل بالولاية او بالخلافة، وانشغل مالك رحمه الله تعالى بالعلم، فكان مالك امام دار الهجرة واشتهر بالعلم ان ليس له الا هذا. اما عمر رضي الله تعالى عنه انه في الاصل كان افقه من مالك، الا انه شغل بالخلافة فكان الخير في خلافته والحمد لله. قال ولذا ترى في الحديث المنقول عن صغار الصحابة ومن تأخر موته ما هو أضعاف أضعاف المنقول عن أولئك الكبار. نعم لا يصح، وده المهم في هذا الكلام، لا يصح اعتقاد ضياع شيء من السنن، لأن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ وحيه ليبقى حجة ما بقي الخلق، وهذه قضية لبسطها موضع آخر. ولكن الذي يعنينا هنا هو أن الأسباب المتقدمة ونحوها جعلت نقل السنة دون نقل القرآن مما يقع بمثله خفاء الحجة في المسائل الشرعية الواردة في كثير من السنن. ولذلك كان من أعظم أسباب اختلاف الفقهاء خفاء الحديث على الفقيه وعلم الآخر به، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رفع الملام وغيره. وهذا لا يقع بالنسبة إلى القرآن، إنما اختلافهم في القرآن إن وقع فبسبب الدلالة لا الرواية. ولذلك احنا بنتكلم في القرآن، قلنا النظر في القرآن ليس في مسألة الإيه؟ في مسألة الثبوت، لأن ثبوت القرآن قطعي، إنما النظر في مسألة الدلالة فقط. أما السنة فيلزم نظرين، نظر في الثبوت ونظر في الدلالة. أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم من أوله إلى منتهى بطريق نقل لا يقبل التردد كما تقدم. أما أمر ثبوت تلك الأحاديث فلقواعده وضوابطه مفصلة علوم الحديث، لكن يجدر بالفقيه أن يعلم مراتب القوة في نقل السنن، ويتطرق الأصوليون لهذه القضية من جهة تعدد الأسانيد المستقلة للسنة المعينة، فيقسمون السنة إلى قسمين. طبعا هذا على قول جمهور الفقهاء الشافعي أو مالك والشافعي وأحمد، إلا الحنفية فإنهم يقسمون الخبر أو السنة إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة، وسنة مشهورة، وسنة آحاد. الجمهور يقسمون السنة إلى قسمين فقط، إما متواتر وإما آحاد. الحنفية لهم مصطلح خاص بهم في هذا الباب، فالسنة عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة، سنة مشهورة، سنة أحادية. فيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله. أولا من أقسام السنة: السنة المتواترة. تعريفها: التواتر لغة التتابع، يقال تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضا، وجاءوا تترى أي متتابعين وترا بعد وتر. ومنه قول الله تعالى: ثم بعثنا رسلنا تترى، أي رسولا يتبع رسول، أو أي رسول يتبع رسولا. والوتر الفرد، فمن هذا قيل للحديث متواتر لأجل تتابع الأفراد فردا بعد فرد على روايته. سمي الحديث متواترا لأجل تتابع الأفراد فردا بعد فرد على روايته. وأكثر المحدثين يدرج الحديث المتواتر تحت المشهور، كما في شرح ألفية السيوطي قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: من الحديث المشهور نوع يدعى المتواتر، وهو اصطلاح يغلب في ألفاظ الفقهاء والأصوليين، وجاء أيضا في كلام بعض العلماء بالحديث، لكن المشهور في التواتر هو ما سمعتم. لذلك نقول التواتر لغة التتابع، واصطلاحا يقول الشيخ هنا ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة. لكن يعني هذا كما قلت على عادة الشيخ في تفصيل التعريف ليفهم المراد، وإلا فالحديث المتواتر هو ما رواه عدد كثير عن مثلهم. يبقى في كل طبقة من طبقات السند عدد كثير، يبقى عدد كثير عن مثلهم تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس نحو رأيت سمعت وهكذا. وهذا ما فصله الشيخ بقوله الحديث المتواتر ما اجتمعت فيه شروط ثلاثة: الأول يرويه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتوافق على الخطأ بسبب تباعد بلدانهم أو فرط كثرتهم أو لدينهم وصلاحهم وشهرتهم بذلك. الشرط الثاني يرويه عنهم مثلهم من مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى، يعني لابد أن يكون التواتر في كل طبقات السند. فلو مثلا رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد، ثم رواه عن الواحد هذا 1000 واحد، وأيضا حديث إيه؟ حديث آحاد. ولو رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 100، ثم جاء 2 فقط اللي سمعوه من 100 دول وحدثوا عنهم، يبقى أيضا حديث إيه؟ حديث آحاد. يبقى لازم يكون في عدد الصحابة عدد كبير، عدد التابعين عدد إيه كبير، أتباع التابعين عدد كبير، وهكذا. الشرط الثالث أخذ بعضهم عن بعض قد استند إلى الحس، وهو السماع أو ما في معناه مما يثبت به الاتصال، مما يثبت به الاتصال. هذه شروط ثلاثة لكي يحكم على الحديث بأنه متواتر. درجتها: إذا أتت السنة بهذا الوضع أو بتلك الصورة واجتمعت هذه الشروط فيها، يقول فإن اجتمعت هذه الشروط في سنة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سنة متواترة مفيدة لليقين، ومنزلة العلم الثابت بطريق التواتر منزلة المعاينة، كما لو شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث به، خصوصا يعني لا مسألة حتى الواقع يشهد بها، يعني بعيدا عن الأدلة الواقع يشهد بها، يعني كلنا نصدق ان في بلد اسمه الصين ويمكن كلنا ما شفهاش. كلنا نقول من عجائب الدنيا السبع ما عرفش برج ايفا وما عرفش الاهرامات وكذا، فيمكن يكون شفنا الاهرامات لكن ما شفناش برج ايه كذا، واعتبرناه من عجائب الدنيا لتواتر القول بهذا الوصف ونحو هذا. فبالتالي نقول ان الخبر المتواتر يفيد اليقين، كما لو ان المرء هو الذي شهد الشيء بنفسه او رآه بعينه. قال وهو اعلى السنن حجة عند الفقيه، لان يعني اصبح هو القرآن من ناحية الثبوت في درجة ايه؟ في درجة واحدة، من ناحية الثبوت في درجة واحدة. قال ولا يختلف اهل العلم في كونه حجة شرعية مستقلة في افادة الاحكام الشرعية. بدا حكم السنة المتواترة ان هي بتفيد العلم اليقيني، وهذا على قول جمهور الاصوليين رحمهم الله تعالى. التواتر نوعان، تواتر ضروري وهو ما يقع العلم به ضرورة، وهو ما يقع به العلم ضرورة، ويسميه بعض الاصوليين تواتر عملي، تواتر عملي، وهو ما علم من الدين بالضرورة، وهو ما علم من الدين بالضرورة وتواتر عند المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله او قاله او امر به او اقره، وهو الذي ينطبق عليه كما سياتي ان شاء الله تعريف الاجماع انطباقا صحيحا. قال الشيخ وهو ما يقع العلم به ضرورة فلا امكان لدفعه ولا التردد فيه ولا يتوقف على نظر وبحث، وهذا واقع في السنن في اشياء كثيرة استغنى المسلمون بتواترها عن النظر في روايتها ونقلها، مثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة وعدد ركعات كل صلاة ومواقيتها من حيث الاجمال ومشروعية الاذان والاقامة وغير ذلك مما يعرفه الخاص والعام، والعلم به حاصل لجميع اهل الاسلام من غير توقف على استدلال، وهذا التواتر لا يحتاج الى الاسناد. وطبعا هذا لا يخوض فيه علماء المصطلح مصطلح الحديث، وانما يتكلمون عن التواتر النظري اللي هو القسم الثاني من اقسام التواتر اللي يتكلم عنه الشيخ. قال تواتر نظري وهو ما توقف العلم به على تتبع الاسانيد وجمعها والنظر فيها، وكثير من السنن المتواترة عرف بهذا الطريق، ولهذا خفي العلم بتواتر بعض ذلك. فكم من سنة يظن الظان انها سنة احاد وهي متواترة لانه لم يطلع في طرق روايتها على ما جمع شروط التواتر، على ما جمع شروط التواتر المتقدمة، وهذا جانب يحتاج فيه الفقيه الى علوم الحديث ليعلم الوجوه التي ورد عليها الخبر، يعني لا بد له من جمع كل طرق الحديث ليحكم عليه هل هو حديث متواتر ام حديث احاد. قال كما يجب ان يلاحظ ان من المتأخرين من اغفل اجتماع الشروط المتقدمة في التواتر سوى مجرد العدد. نحن قلنا عندنا ثلاث شروط، عدد عن مثله مستندون الى شيء محسوس يفيد اتصال السند، فالبعض يركز على مسألة العدد فقط ثم يقول حديث متواتر، وقد يكون الذين رووه لم يبلغوا حد التواتر او لم يستندوا الى شيء محسوس او انهم كانوا كذلك في طبقة دون طبقة ونحو هذا. قال وهذا لا يغني وحده في افادة التواتر لو النظر في العدد فقط، فقد وجدت احاديث رواتها كثيرون ربما بلغوا العشرة او زادوا، لكن مدار اسانيدهم على رواة لم يؤمن تواطؤهم على الكذب او الخطأ، لان مثلا ممكن يتوافق اهل بدعة إن شاء الله يكونوا 1000 على رواية حديث يقتن بالعشر، هل هيكون هذا العدد مبيح لنا أن نقول بأن هذا الحديث متواتر؟ يعني حدث شيخ من الخوارج حماد بن سلمة رحمه الله تعالى فقال: كنا إذا اشتهينا شيئا اجتمعنا له وحدثنا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول رواه فلان وفلان وفلان وفلان، وابتعنا 10-20 واحد من الصحابة، وحنهم فلان وفلان وفلان من التابعين، والأصل مصدر الحديث أتى عن كذابين لم يثبت سماعهم لا من صحابة ولا من تابعين. الحمد لله رب العالمين. يقول: وهذا يعني وجوب النظر في أحوال النقلة والأمن من وقوع ذلك منهم. وهذا النوع من التواتر دون منزلة الأول، والجهد به حاصل، لأن قلنا العلم به متوقف على تتبع الأسانيد، فقد يصل المرء مثلا إلى 5 أسانيد ويغيب عنه مثلا 5 مثلهم، وقد يصل من أو يدرك من الأسانيد ما يغيب عن الآخرين، وعليه فلا مانع من حصول الجهل بهذا الحديث، فواحد يحكم عليه بأنه متواتر والآخر يقول لم يبلغ حد التواتر إلى آخره. قال: والعذر بذلك قائم بخلاف الأول، فذلك لا يقع الجهل به، أي اللي هو التواتر الضروري أو التواتر العملي، ولا يعذر مدعي إذا كان يعيش في دار الإسلام، وده معبر عنه عند كثير من العلماء بأنه إيه المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى نظر ولا بحث ولا غير ذلك. قال: تقسيم التواتر من جهة لفظ الخبر، من جهة لفظ الخبر، يبقى كلمنا الآن على مسألة إيه السند المتواتر من ناحية الإسناد، فبنتكلم الآن على التواتر من جهة المتن نفسه أو الخبر نفسه. قال: لفظي، أي تواتر تواتر تواترا لفظيا، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احنا عرفنا التواتر بانه ايه ما رواه عدد كثير عن مثلهم يستحيل تواطؤهم على الكذب واسندوه الى شيء، اي الا اسندوه ايه اسندوه بلفظه. هنزود حتى هنا عشان نعرف الايه التواتر اللفظي، نقول واسندوه بلفظه الى ايه الى شيء محسوس، يعني كلهم اجتمعوا على لفظ واحد فقط. فعندنا حديث من كذب عليه متعمدا، هذا جمع بعض العلماء طرقه فبلغت 55 او رواه 75 صحابي، 75 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اكثر، ومثله حديث الحوض رواه اكثر من 50 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك حديث المسح على الكفين رواه 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث رفع اليدين رواه يعني أكثر من 50، لكن طبعا هنا آيات في القسم الثاني اللي هو التواتر المعنوي. قال: إذا عندنا تواتر لفظي وهو اتفاق رواة الحديث على لفظ واحد بالشروط المتقدمة، المعنوي بنعرفه أيضا بأنه اشتراك الرواة الذين يؤمن توافقهم على الكذب على رواية معنى واحد، على رواية معنى واحد ضمن ألفاظ مختلفة، ضمن ألفاظ مختلفة يشترك فيها هذا المعنى، يشترك فيها هذا المعنى. ومنه كما قلت رفع اليدين في الدعاء، فروى عدد كبير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ هنا: وهو الأحاديث الكثيرة التي تبلغ التواتر تتفق على إفادة معنى معين، مع أن سياقاتها قد تختلف عن بعضها في ألفاظها وفي زياداتها ونقصها، كالأحاديث الواردة في المسح على الكفين، فأفراد ذلك سنن أحاد، ولكن مجموعها أفاد مشروعية المسح فصار متواترا لاتفاقها عليه. طبعا بالنسبة للمتواتر، أشهر الكتب المؤلفة في هذا كتاب الأزهار المتناثرة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، يعني وإن كان اسمه الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، لأنه السيوطي قال ذلك في خطبة كتابه أنه جمع كتابا سماه الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، يقول ذكر فيه كل حديث رواه من الصحابة 10 فصاعدا، فجاء مستوعبا وأنه جرب مقاصده في الأزهار. إذا أصل الكتاب، أصل الكتاب اسمه إيه؟ الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، ذكرها بأسانيدها، يعني ذكر الأحاديث بأسانيدها ثم جرده بعد ذلك من الأسانيد في الكتاب المشهور أو الذي بين أيدينا الآن اللي هو الأزهار المتناثرة. واستدرك عليه محمد بن جعفر الثاني في كتابه نظم المتناثر من الحديث المتواتر، يعني استدرك عليه بعض الأحاديث التي فاتت السيوطي رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بخبر التواتر، وهو القسم الأول عند الجمهور من أقسام السنة النبوية. القسم الثاني سنة الآحاد. تعريفها الآحاد لغة جمع أحد وهو بمعنى واحد، واصطلاحا ما لم يجمع شروط التواتر أو نقول ما ليس بمتواتر. وهذا يعني أن سنة الآحاد ما يرويه الواحد أو ما يرويه العدد القليل الذين لم يبلغ خبرهم حتى اليقين بروايتهم، كرواية الاثنين وما زاد على ذلك زيادة دلت على انتشار الحديث لكنها لم تحقق شرط التواتر، لكنها لم تحقق شرط التواتر، وهو بينقسم عند الجمهور أي حديث الآحاد إلى ثلاثة أقسام. حديث مشهور وهو ما رواه ما زاد عن اثنين فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر، ومثلوا له بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 4 من الصحابة، ثم بعد ذلك تتابع من جاء بعدهم على رواية هذا الحديث. كذلك ايضا القسم الثاني بدا المشهور ما رواه اكثر من 2 3 4 5 ما لم يبلغ حد الايه التواتر، وده بيكون في كل طبقه من الطبقات. وهذا بخلاف الشهره الفقهيه او الشهره الحنفيه، فالشهره الفقهيه الحديث المشهور على السنه الايه على السنه الناس، ودي تجدها كثيره، يقول لك الحديث المشهور حديث عمر المشهور، حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات، وان كان اصل حديث عمر ايه حديث فرد او غريب، ولكنه مشهور باعتبار شهرته بين الناس او شهرته في التصنيف، يعني ما من واحد صنف الا وبدأ بهذا الحديث، والا بيبدأ به في الحديث اذا كان مصنفا في ابواب الفقه اتى به في اول الابواب، هل النية شرط من شروط العبادة ولا لا، فاتى بهذا الحديث، فبيسموه مشتهر من هذا او مشهور من هذا الباب، والا فمن ناحية النظر في الإسناد فهو حديث ايه حديث فرد، او على مصطلح الحنفية الآتي بيانه ان شاء الله. القسم الثاني من سنة الآحاد اللي هو العزيز، وهو ما رواه 2 عن 2 عن 2 وهكذا، او رواه 2 في طبقة ثم بعد ذلك رواه عنه ما رواه، يعني المهم ان هو تفرد بروايته 2 في طبقة من طبقاته، ولم يقل عن 2 دولة بعد ذلك في أي طبقة من الطبقات، ومثل له بحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والأخير حديث فرد أو غريب فرد باعتبار أن يرويه واحد فقط، ويسمونه أيضا غريب باعتبار أن ملوش مماثل أو شاهد لرواية هذا الحديث. درجتها سنة الآحاد لا ريب أنها دون السنة المتواترة، لأن ما رواه 10 غير اللي يرويه 2 غير اللي يرويه 1 وهكذا، لكن رواية 2 ينبغي أن تكون أعلى من 1 و3 أعلى من 2 وإن لم يبلغوا حد التواتر، وهذا صواب من حيث الجملة، لكنه على أي تقدير متوقف على معرفة درجات أسانيد تلك الروايات، وإنما يكون العدد ميزة زائدة في قوة الحديث إذا ثبت إسناد كل رواية. فالشرط في قبول سنة الآحاد هو شرط الحديث الصحيح في علوم الحديث، اللي هو ما رواه العدل الضابط عن مثله الى منتهى ولم يكن شاذا ولا معللا ولم يكن شاذا ولا معللا. قال وما قرب من الصحة كالحديث الحسن. هو الاختلاف بين الحديث الصحيح والحديث الحسن في مسألة الايه؟ في مسألة الضبط. وهذه المسألة بتتفاوت باعتبار نظر العلماء الى الراوي واتقانه لما سمع او لما ادى ونحو ذلك. قال وما قرب من الصحة كالحديث الحسن الذي افاد الصبر والنظر. الصبر هو النظر في مرويات الراوي. الصبر هو النظر في مرويات الراوي. وهي طبعا بتختلف من راوي الى اخر. يعني ممكن يكون راوي مكثر جدا فعملية الصبر هذه تحتاج الى جهد ووقت طويل. وراوي اخر يكون عدد احاديثه قليل. فينظر العالم علماء الجرح والتعديل في مرويات هذا الرجل. ثم يقارنها بمرويات الاخرين. فان وافقت مرويات الاخرين الحق بهم. والا اتهم في ضبطه. اتهم في ضبطه لانه ممكن يكون عدل ولكنه لا يحفظ جيدا او ينسى كثيرا او يهم في بعض ما يروي او نحو ذلك. فالحاصل ان العلماء باختصار لهم طريقين في الحكم على الراوي. هل هو ثقة ام ليس بثقة. اما ان يكون قطع اثره ورأى من احواله ما يعدله. واما الا يكون قد عاصره. طبعا اللي عاصره خلاص مسألة ايه مطلوب منها لانه عاصره تتبع احواله عرف اذا كان يصلح لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او لا يصلح. اما الذي لم يعاصره فلا سبيل الى معرفة حاله الا بايه الا بسدر مروياته. يبدأ ينظر في مروياته ويقارنها بمرويات الاخرين. فان وافقتها ملحق بهم والا رد عليه. وده منهج الامام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير. قليلا ما يبين الامام البخاري حال المترجم له. يعني هو يأتي بالراوي ويترجم وبعدين يذكر حديث صحيح لغير ثم يأتي بحديث اخر له وكأنه بيقول لك انظر ان كان حديثه بيوافق حديث الثقات المتقدم ذكرهم يبقى هو منهم والا فقد عف لسانه عن الخوض ايه عن الخوض فيه. حتى قالوا ان البخاري رحمه الله يعني كان بيتحفظ تحفظ زائد عن الحد في جرح المجروحين. يعني لما يقول لك فيه نظر يعني كأنه واحد تاني قال ايه كذاب صفته كذا كذا كذا. فكان لسانه عف جدا رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال وما قرب من الصحة كالحديث الحسن الذي افاد الثغر والنظر انه حديث محفوظ ليس بمنكر. فانه يجمعه مع الحديث الصحيح انهما جميعا الى جانب الرجحان والقبول. وهذا كاف عند جمهور العلماء في اثبات الشرائع والديان. وسنة الآحاد الثابتة قبولها من باب قبول الظن الراجح وهو حجة معتبرة في الشرع. ومن الأدلة عليه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال أهل العربية الطائفة الواحد فصاعدا والكفاية تحصل بواحد يرحل فيتفقه فيعود إلى قومه وعشيرته مبلغا معلما نذيرا فتصح نذارته شرعا وتلزمهم حجته وهي خبر آحاد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل كان يرسل واحد اثنين كما أرسل معاذ ابن جبل وأبا موسى الأشعري إلى الايه إلى اليمن ولزم أهل اليمن أن يعملوا بقولهم رغم أنهم ذهبوا يعلمهم عقائد ويعلمهم أحكام ويعلمهم آداب وسلوك. فألزم أهل اليمن بالأخذ بقولهم معهم ايه واحد او اثنين. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فامر بالتثبت في قبول خبر الفاسق مما دل بمفهومه على قبول خبر العدل. تواتر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث امراءه وقضاته وسعاته وهم أفراد، فيلزم الناس الذين أرسلوا إليهم ما جاءوهم به من العلم كما بعث معاذا إلى اليمن وغيره. قبول خبر الشهود وهم آحاد بناء على رجحان صدقهم وعدالتهم واجب شرعا، مع أن أمر الصدق والعدالة فيهم مظنون، وذلك لجواز اتفاقهم على الكذب. يعني أكبر عدد في الشهادة وكان أربعة، أكبر عدد في الشهادة أربعة في مسألة إيه؟ الزنا والقذف. الزنا والقصد أكبر عدد، كل أربعة دول حد تواتر، ما هماش حد إيه؟ ما هماش حد تواتر، وبالتالي بقوا في باب الآحاد أيضا. قال لجواز اتفاقهم على الكذب في الباطل رغبة أو رهبة، فقبول الرواية أولى، فإن داعية الكذب ممن عرف بالصدق ضعيفا. هذه بعض وجوه الاستدلال على صحة استفادة التشريع من خبر الواحد الصحيح. وللعلماء وجوه أخرى، زي ما قلنا جرى عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قبول خبر الواحد. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما أخبره المغيرة في شعبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ور في الجدة السدس، قبل معه شهادة آخر ومحمد بن إيه ابن مسلمة، والاثنين داخلين ضمن الإيه ضمن الآحاد. كذلك أبو موسى الأشعري لما أخبر عمر بما لم يعلم من سنة الاستئذان وشهد معه أبو سعيد الخدري، أمضى إيه أمضى شهادتهما وقبل خبرهما. بل إن أهل قباء لما أتاهم واحد فقط وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، تحولوا وهم في الصلاة، مع إن الخبر جميل من واحد. لما جاء الخبر من واحد أيضا لأبي طلحة وغيره، أراقوا الخمر ولم يبلغهم إلا إيه إلا واحد فقط. يعني أيضا عمر رضي الله تعالى عنه في طاعون عمواس لما استشار الناس، نزل هو والصحابة جميعا على خبر مين؟ عبد الرحمن بن عوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم فيها أو إذا دخلتم قرية فيها الطاعون فلا تخرجوا منها وإلا فلا تدخلوها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن العمل بسنة الآحاد واجب كالعمل بالسنة ليه؟ السنة المتواترة إذا ثبت هذا وذاك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.